مستمعينا الاعزاء ندخل في الموضوع مباشره والموضوع هو السهر. ونسهر مع تسجيلات من زمن فات. هذا البرنامج الذي تعده وتقدمه مشيره كامله. والى كل عشاق محمد محمود شعبان بابا شارو. هذه الحلقة تتضمن تسجيلا للاحتفال الذي أقامته إذاعة البرنامج العام بذكرى ميلاد الإذاعي الكبير محمد محمود شعبان بابا شارو. يستضيف البرنامج الإذاعي الكبير فهمي عمر الذي يحكي عن ذكرياته في حلقة ليل الحب. أيضا تتضمن الحلقة حديث مع الأستاذ محمد محمود شعبان بابا شارو. نترككم الآن، نترك كل عشاق بابا شارو ليستمتعوا بهذه الحلقة من تسجيلات من زمن فات. هنا القاهرة. للماضي سحره ومذاقه، وحينما تهفو النفس لاستعادته نعود بكم عبر أمواج الأثير لنعيش معا في تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. سهرة من إعداد وتقديم مشيرة كامل. صديقي المستمع، في ذكرى رحيل الرائد الإذاعي الكبير وشيخ الإذاعيين محمد محمود شعبان بابا شارو، نعيش هذه الحلقة مع تسجيل للاحتفال الذي أقامته شبكة البرنامج العام في عيد ميلاده منذ عدة سنوات، ولنستمع الآن إلى هذا الاحتفال. تسجيلات من زمن فات. تسجيلات من زمن فات. على موجة طولها 84 شمعة وترتة استغرق صنعها 1000 ليلة وليلة وأثير أطراه بروائعه، نقدم لكم ليلة حب. ولما كانت الحلقة 84 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية. أيها الأطفال، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، فليحيا أبو الأطفال. أيها الصغار الأعزاء، بابا شارو. ليلة حب، سهرة خاصة في عيد ميلاد بابا شارو شيخ الإذاعيين. يلا حالاً بالاً بالاً هنو أبو الفاطر، حيكون عيد ميلاد الليلة أسعد الأعياد، هنو أبو الفاطر. إعداد وتقديم مشيرة كامل. أنا في يوم 25 سبتمبر شهدت مدينة الإسكندرية مولد أستاذ لأجيال متعاقبة من الإذاعيين، الرائد الإذاعي والعالم الإعلامي الأستاذ محمد محمود شعبان الذي لمع وتألق باسم بابا شارو.

وبعدين اقتنعت وقلت له طيب، اما قال لي هتقعد مع ابنائك الاذاعيين، ده اهم شيء، هذا اللقاء حول الميكروفون. عند هذا الحد ولضعف الشديد للميكروفون وافق. لا بالنسبة لعيد الميلاد، لانه عيد الميلاد بالنسبة لمن دخل في احضان الشيخوخة مثلي بتشوبه لون من الاسى، لان بالنسبة للاطفال الصغيرين عيد الميلاد هو حاضر في طراطير وضمامير وتورتة وشمع ورأس، والطفل ليس له ماضي بيتدبره وليس له او لا يدرك ان في مستقبل يستهدفه، فهو ابن هذه الساعة. ولذلك اعياد الميلاد للاطفال بتبقى في الاسرة فرص جميلة واجتماعية ومرحة وطرفية جميلة. بالنسبة للشباب ويمتد الشباب لغاية الكهولة، بيبقى أيضا عيد الميلاد له معنى كبير، لأنه بيدل على خطوة جديدة في حياة الشاب أو حياة الرجل أو الشاب المتقدم، أمل جديد، يتجوز، يخلف، يترقى، برضو بتضل. أما في الشيخوخة فكل خطوة محسوبة على إنها اقتراب من النهاية أو الرحيل، ولذلك بيشوب أعياد ميلاد الشيوخ هذا الشعور من الأسى. أنتم هلبتوا هذا الأسى إلى سعادة اليوم بهذا اللقاء وبهذا الاجتماع. بتقولي ذكريات الإذاعة؟ قبل ذكريات سمعنا اختلف معاك زي ما تعودنا نعمل. طب شارو كان دايما معاودنا في الاجتماعات يقول ايه، سمعوني صوتكم وارائكم، ما تكونش دعوة باللي انا قلته، انا عايز اسمعكم انتم. كان نوع من التدريب لنا على ان يعبر كل منا عن ذاته. انا مختلف معاك فيها في كل ما قال عن عيد الميلاد بالنسبة لرجل يجلس على قمة رصيد عظيم كالذي يجلس عليه بشار. زي ما حضرتك تفضلت في الاول وقلت انا مهتز جدا بلمسة الوفاء، عيد الميلاد في هذا السن قمة السعادة فيه ان يجتمع الابناء والاحفاد حوله، فما بالك وابناؤك واحفادك في الاذاعة المصرية كلها، بل خارج اطار الاذاعة المصرية في كل ربوع الوطن مع الاطفال اللي سمعوه وتربوا على صوتك. انت يا استاذ امين لسه لم تتوغل في الشيخوخه، والا كنت اعترفت بمعنى الاسى الذي اشرت اليه. لا طبعا ربنا يزيله على الاقل الذي باحساس الوفاء اللي انت مستمتع بيه. مظبوط، دي سعاده خلاص الوقت. هذا الاسى انقلب الى سعاده كامله. استاذ عمر بطيشه، يعني بين قوسين كده، كنت مره في تسجيل او في لقاء مع الموسيقار عبد الوهاب في عيد ميلاده، وكان بيقول نفس المعنى اللي بابا شارو ردده الان، بيقول انا لا احتفل بعيد ميلادي، فكيف احتفل بشيء انتهى من عمري، شيء راح من عمري وضاع. فقلت له ليه بتعتبر ان هو راح وانتهى، ليه ما تعتبرش وكان عمرك بناء كبير تضيف إليه في كل عام طابقا جديدا، فأنت بتحتفل بالطابق الجديد اللي أنت أضفته لهذا البناء الشامخ، وليس بدور بنكسه ولا بنشيله، ده احنا بنضيف. فأنا بكرر المعنى ده على حضرتك دلوقتي، بنقول إن احنا بنضيف وبنحتفل مع حضرتك دلوقتي بإضافة جديدة. أنا لو سمحتولي عايز برضو إن حضرتك كلمة صغيرة. أنا كل برضو كل ما أقوله عايزين نحتفل بعيد ميلادك يا أستاذ عبد الوهاب، تقول لي معقول يا محمود احتفل بسنة فاتت من عمري؟ قلت له يا سيدي مش هنحتفل بسنة من عمرك، بنحتفل باستقبال عام جديد. قال لي لا لا لا، دي فهلاوة دي بقى. كان بيقول يبقى كده هتبقى حفلة قرن. على ذكر محمد عبد الوهاب، الاشارة التي اشرها أو أشار إليها الأخ عمر طسيشة، كنا نتزامل في مجلس الأمناء، أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، هو عضو، وكنت بحرص أني أرفضه بعد اللجنة لغاية عربيته، يعني أساعده في الطريق. فآخر مرة دي كانت قبل ما يموت بمدة قصيرة، وإحنا ماشيين سوا جه ثلاثة أربعة ناس ورا بعض يسلموا عليه ويقولوا له ربنا يديك العمر والصحة، ربنا يديك العمر والصحة. أم وسط علي قال لي دول بيقولوا لي هو أنت لسه عايش؟ يا ريت كل واحد من النخبة الجميلة اللي معانا يبتدي الأول يقول كلمة لبابا شارو في عيد ميلاده، كلمة قصيرة كده في الأول، وبعدين نبتدي نتكلم بالتفصيل بقى بقية الموضوعات بالترتيب كده. استاذ امين بسوني كلمة تحية لبابا شارو. بابا شارو انت بابا، واعتقد ان دي اجمل كلمة ممكن تتقال للأب في يوم عيد ميلاده. بقول لك ولادك واحفادك حواليك بيقولوا لك كل سنة وانت دائما طيب، كل سنة وانت في صحة وسعادة، كل سنة وانت في عطاء دائم مستمر كما اعلم وكما احرضك عليه دائما، وان شاء الله نشوف مزيد من الابداع الفني لبابا شارو التسعينات باذن الله. شكرا. ثاني عمر. وانا عندما اتحدث عن بابا شارو فانما اتحدث عن رائد وعن أب وعن صديق. احنا لما دخلنا الإذاعة منذ أقل من نصف قرن كده، وفي أول يوم أو بعد ما دخلت الإذاعة كده بأسبوع ولا حاجة، كانت المفاجأة إني أنا التقيت ببابا شارو. لكن لما التقيت به قلت هو ده بابا شارو؟ الله، بقى ده اللي احنا يعني بنسمعه وبنستمتع به وهو يتحدث الى الاطفال. انا كان متهيألي انه بابا شارو راجل كبير وراجل ضخم وراجل كبير في السن مثلا وبابا بقى، لكن بابا شارو في الوقت ده ولا زال هو يعني لم يتغير كثيرا، يعني كان اولا يعني في منتهى الاناقة، وكان يعني تحس كده انك انت إنسان ألوف مقبل عليك. وكنت بتخيل نفسي وأقول يا سلام بقى كل البرامج الجميلة اللي عملها بابا شارو واللي بنسمعها، يا ترى هيجي اليوم اللي الواحد مننا إحنا كإذاعيين جدد نستطيع إن إحنا نقدم ولو جزء منها؟ حقيقة الحاجات اللي عملها بابا شارو للفن الإذاعي أشياء ستظل خالدة على مر الزمن، والواحد دلوقتي بيندهش ازاي بابا شارو واقرانه استطاعوا انهم يقدموا البرامج الاذاعيه والفن الاذاعي الجميل اللي بعد اكثر من 50 سنة لا زالت الناس عندما تستمع اليه فانها تسعد به وتحس انه شيء جميل وشيء يعني بيعطي للنفس راحه كبيره جدا. ازاي استطاعوا الناس دول انهم ينحتوا الصخر رغم الامكانات الفنيه البسيطة جدا التي تتضاءل أمام الإمكانيات الفنية المتاحة حاليا لمخرجين كبار في الإذاعة أو في التلفزيون أو حاجة بالشكل ده؟ عملية تحدي فعلا الواحد بيقولها أنه يستطيع، لا يستطيع أي واحد دلوقتي رغم الإمكانيات الفنية المذهلة أنه يعمل زي اللي عملوه الناس اللي زي بابا شارو. بابا شارو في برامجه الكثيرة التي ستظل خالدة خلود الدهر بيعطي أو بيمثل نهر من العطاء للفن الإذاعي الذي نسعد به ونستمتع به. وأنا في هذه المناسبة أقول لبابا شارو كل سنة هو طيب، وأنا مش مجرد تلميذ لبابا شارو، لا، أنا يعني أزعم أنني واحد من الأسرة، فأنا يعني شاهد زواج أولاد بابا شارو مثلا، أنا مثلا رفيق ماما صفية في كثير من الرحلات وكثير من الجلسات اللي يعني بنستمتع بيها عائليا. فأنا بدعو البابا شارو بطول العمر والصحة والعافية، وأدعو أيضا لسعة

والتي جاء بها المطربون والفنانون والملحنون والمؤلفون في تلك الأيام. كان بشار يقعد على أرض الاستوديو ويقرأ النص ويبتدي التلحين ويبتدي التسجيل وهو قاعد بيسمع ويجيز والشريط يلا على الاستوديو على طول. أيام خالدة كتب فيها بابا شارو صفحة ناصعة من صفحات حياته المديدة المجيدة بإذن الله. أستاذ سناء منصور كان لها تعليق؟ لا ده أنا هرجع لورا قوي. الحقيقة كان تعليق على الكلام اللي قاله عمر بتيجة. يعني أنا بذكر أن أنا كنت بشتغل في راديو مونتي كارلو، كان بابا شارو رئيس الإذاعة وجه في زيارة لمونتي كارلو لعدة أيام وحضر معايا إلى الاستوديو وبيشوفني وأنا بشتغل. فأنا كنت بقدم البرامج وابتديت وأنا بتكلم، كان مطلوب مننا أن لما نتكلم يعني نتكلم نقول بالجيم، ننطع بالجيم. فأنا مثلا أقول وكان الجو جميل حاجة كده، فببشره أنا ابتديت قلت جملتين راح أقفل الميكروفون وقال لي بقول لك إيه لو نطقتي مرة تانية، أنت بتكلمي اللغة العربية؟ قلت له لا بتكلم معانيا. قال لي لو نطقتي بالجيم هرجعك مصر بكرة، مش هخليكي تكملي في راديو مونتي كارلو، أنت جنبك زميلك سوري وبيتكلم باللهجة السورية، ايه المناسبه انك انت بتتكلميش باللهجه المصريه؟ انا ده كان تعليقا بس على عمر. يعني انا اسفه انا دخلت هذا المدخل دلوقتي بعد الكلام العلمي والجاد والذكريات الرائعه اللي قالها الاستاذ سامي عمر، لكن انا بذكر وقتها غيره بابا شارو. قال لي كما ان هناك وجود بكل اللهجات، وجودك في راديو مونتي كارلو وجود مصري هناك، يا يقبلوكي بلهجتك وبطريقتك المصرية يا ترجعي معايا فورا ما تقعديش ولا يوم في مونتي كارلو. وفي حاجة هنا ثناء مهمة جدا عايز اضيفها، ان الجيم القاهرية جيم فصيحة، ولو سألنا اي عالم من علماء اللغة هيأكد لنا هذا. يعني الجيم القاهرية جيم فصيحة وهي احد اللهجات العربية الاصيلة، وفي اليمن طبعا وفي مناطق كثيرة في السعودية وفي غيرها من دول الخليج وغيرها، الجيم القاهرية جيم فصيح، على عكس ما يشاع ان لازم الواحد ينطقها جيم، لا ابدا، الجيم القاهرية جيم فصيحة. يعني نتيجة لرأي بابا شارو ويعني رؤيته ان تظل لحد النهاردة في راديو مونتي كارلو الإذاعة الوحيدة من الإذاعات الأجنبية التي تتحدث باللغة العربية، إن جميع المصريين اللي تعاقبوا عليها ما زالوا لحد النهاردة بينطقوا باللهجة المصرية الصميمة دون إضافة الجيم. هذه سنة بدأها أو قررها بابا شارو وانت بدأتيها وصاروا عليها بعد كده، وهو ده اللي بيؤكد الملمح ده في شخصية بابا شارو اللي أنا بقولها، غيرته على الهوية وعلى الذاتية وعلى روحنا الوطنية، عشان ما تندثرش في خاصة في عصر السماوات المفتوحة وبقى فيه مؤثرات من الشرق ومن الغرب والقنوات والعابرة للقارات والدش والحاجات دي كلها، لما كناش نتشبث بهويتنا ممكن نتوه ونضيع بين الثقافات المختلفة. فقد كده بابا شارو كان متنبه الى هذا بشكل مبكر جدا. البرنامج اللي بقول لكم عليه ده كان سنة 68، كان ايامها كل الافلام بتعمل موسيقى اجنبية، كل البرامج بتستخدم موسيقى اجنبية، وكان ده الشائع وده الشيء العادي والطبيعي جدا ان يتعمل موسيقى مصرية لفيلم او لبرنامج اذاعي او تلفزيوني، هو ده اللي كان شيء جديد وده اللي كان بيؤكد عليه بابا شارو وكان حريص على تشجيعي فيه. وفضلت فاكر الدرس بتاعه وافتكرته النهاردة تاني لما قال على اغنية عيد الميلاد وانها تتعمل اغنية قومية عربية قومية لأعياد الميلاد. بابا شارو في تعقيب لحضرتك؟ لا، يسعدني هذا وربنا يوفقك فيه، وانت قادر بقدرتك الشاعرية على ان تكون جملة يعني زي ما بيقولوا تخرم المخ وتدخل في الناس وتحبها وتنطقها. يعني انت هتتعب لغاية ما تختار الجملة، وبعدين عندنا موسيقيين كتير كويسين يقدروا يعملوها حاجة لطيفة مناسبة لعيد الميلاد. ونقضي على هابي بيرث داي تو يو. بابا صحة في عيد ميلادك القادم إن شاء الله. الله إن شاء الله. فكر يا بابا شارو لما حضرتك بنفسك غنيت في برنامج كان فيه ثلاثة صحاب بيحبوا بعضيهم عايشين في وسط الغاب ساكنين لوحديهم والأصدقاء الزراف ضفدع مؤدب ظريف وجوز حمامها زاس ريش أبيض نظيف وحضرتك هم الحمام غنى قالوا نط الحبل رياضة مفيدة نط وفط يا أجمل ضفدع أنت حضرتك غنيت وقلت أنا متشكر يا إخواني يلي وجودكم أنس وفرحة نط الحبل صحيح خلاني زي البومب في أجبى الصحة. لا لا لا ده مدام صفيناس كذا غلبتك يا أستاذ محمود كامل طبعا مؤرخة فنية خطيرة ولا عندها ذاكرة قوية وبعدين بتقلد يعني خير تقليد حقيقة يعني غنيت ولحن وعملت مؤثرات صوتية بصوتي في الفيل والضفدع وخذ الحمام دي ملحنها انا وعامل صوت الضفدع في الميكروفون ده كله يدل ان الواحد كان غرقان لوجدانه في العمل. مدام سناء منصور الحقيقة انا كنت عايز اسألك يا عمر بالنسبة ان انا عارفة طبعا البابا شارو كانت البرامج بيقدمها على الهواء مباشرة وكانت كمان بيقدمها من استوديوين مش استوديو واحد لكن انا عايز اسأل طبعا احنا عندنا التراث بتاع الف ليلة وليلة موجود في مكتبة الاذاعة وعندنا الاوبريتات كلها اللي اخرجها موجود في مكتبة الاذاعة حلقات الف ليلة وليلة بتذاع بانتظام كل ليلة في البرنامج العام حاليا اقصد انا عارفة ان دوع والاوبريتات موجودة انما بتساءل عن برامج الاطفال برنامج بابا شارو الاطفال ماذا بقي منه في مكتبة الاذاعة. موجود في حلقات عديدة وبنحاول ان نقدم العديد منها في اوقات مختلفة وفي برامج في برنامج تسجيلات من زمن فات مشيرة كامل قدمت العديد من الحلقات ديت وفي يوم له تاريخ وفي يعني في مناسبات كثيرة او بننتهز اي فرصة لتقديم هذه الاعمال الباقية الخالدة العظيمة التي لا تموت. ومن حسن الحظ ان بعضها ان كتير منها موجود في بعضها موجود على اسطوانات يا سناء على اسطوانات بتاع زمان دي وفي بعضها موجود على اشرطة فبنحاول نقدمها بننتهز كل فرصة لتقديمها. فعلا في كمية كبيرة على الاسطوانات 33 وتلت اللي هي الوش ربع ساعة ما عرفش هل عندكم لازال في الإذاعة أجهزة ريبرودكشن لهذه الاسطوانات هل التراب أكلها كمية كبيرة أعوذ من بابا شارو على هذه الاسطوانات لو فيها حاجات عجيبة أو هو لو رأناها لو نقل إن شاء الله مشروع كده ننقلها على أشرطة الدات مشروعية الدات ده بيلغي كل الشوشرة او الدستورشن اللي موجود على الشرايط الاصلية وبياخد الصوت نقيا كأن لسه متسجل دلوقت كأنه لسه متسجل في الاستوديو ان شاء الله. يا استاذ سامي يعني احنا بالنسبة لنا سماع الاغاني والاوبريتات وتمثيليات بابا شارو حنين يعني احنا اجيال لسه ما زلنا عدة اجيال هلا العيش ده وليها هذا الحنين يعني انت هتسعدنا سعادة لا مثيل لها وهنحاول نجيب لك وسام برضو يا عمر حقيقي انه لو سمعنا مرة تانية تمثيليات واوبريتات واغاني بابا شارو للاطفال مش بس الف ليلة واوبريتات للكبار بالنسبة يعني اللي اشار اليه الاستاذ عمر بنؤكد هذه الحقيقة يا استاذ محمود وقد قارب البرنامج يعني اللي بنسجله على نهايته احب اقول في هذا المجال كلمة انه طبعا بعد الدعاء لبابا شارو بالصحة والعافية بقول لابننا عمر يعني شكرا على هذا الحفل وانت فترة بعد فترة تثبت انك رائد في مجال الوفاء وتواصل الأجيال لا ننسى لك أنك جئت بالرواد وأقمت يوما حافلا للإذاعة يوم له تاريخ في 31 ماي الآن أنت صاحب فكرة الاحتفال بعيد ميلاد بابا شارو أرجو مزيدا